الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجلدنا الدرس. دقائق معدودة حول موضوع مهم قد يلتمسه كثير من الناس وهو يتعلق بصحة الصلاة، الصلاة التي نؤديها، الصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة التي هي أعظم ركن بعد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. فهذه الصلاة يريد الله عز وجل منا أن نؤديها على الوجه الذي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي ثلاثة أشياء، بمعنى أن المرء تجاه صلاته مطالب بثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وأن يحليها بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني هو أن يحقق لب الصلاة وروح الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين. والأمر الثالث أن يصليها كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي ونحن نصلي كما علمنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث المتكاثرة عنه عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته، حتى إنهم رضي الله تعالى عنهم ما تركوا صغيرة ولا كبيرة في الصلاة إلا ورووها عنه عليه الصلاة والسلام. حتى السكتة التي بين التكبير وبين قراءة الفاتحة تفضل لها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما تقول فيها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن نريد أن نركز على شيء واحد لمسته من الصغار أو من البراعم أو من الصبيان ما بين 7 سنوات إلى 20 سنة، أنهم لا يحسنون قراءة الفاتحة، ومنهم من يصلي للناس ممن هو أكبر من ذلك في المصليات التي تكون في الأسواق والتي تكون في الطرقات والتي تكون في أماكن العمل، حيث أنه يجهر بسورة الفاتحة في صلاة المغرب وصلاة العشاء وهو لا يحسن بعض آياتها. فلا بد للمرء أن يتعلم هذه السورة كما قرئت أو كما جاءت، بمعنى القدر الواجب أن يقرأها قراءة صحيحة لا نقول كما يقرأها القراء الكبار، ولكن حسبه أن يقرأها قراءة صحيحة في الإعراب الحمد لله رب العالمين، وليس رب العالمين، رب العالمين، الرحمن الرحيم وليس الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين وليس إياك نعبد وإياك نستعين، لأن بعض الناس لا يحقق الشدة التي في قوله تعالى إياك نعبد، لأن بعض هذه الأخطاء تغير معنى الآية، وهذا يخل في صحة الصلاة، خاصة سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة، على الخلاف المشهور بين أهل العلم لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم، وليس أهدنا الصراط المستقيم، وليس المستقيم بل المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وبعضهم كذلك يقلب الراء إلى اللام أو قريبا من اللام، اهدنا الصراط المستقيم، وهذا غلط. كذلك بعضهم يقول إياك نعبدك وإياك نستعين، زاد حركة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت بفتح التاء وليس أنعمت، لأن هنا إذا قال أنعمت تغير المعنى، وإذا تغير المعنى بطلت هذه السورة كأنه لم يقرأها، فإذا لم تصح قراءة السورة فإنها لا تصح الصلاة، خاصة إذا كان قادرا على التعلم وعلى النطق الصحيح لهذه الآية لهذه السورة. أما إذا كان ممن يعرف وحاول ولكنه لم يقدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت. أما الكلام على الذي يستطيع أن يتعلم هذه السورة ويقرأها كما هي قراءة صحيحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، المغضوب في الكويتيين غالبا يضربون الغين إلى قاف، والعكس بالعكس، وهذا غلط. واحد جلست معه تقريبا ثلث ساعة أو أكثر حتى يفرق بين الغين وبين القاف، يقول غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، هذا غلط، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين، بعضهم يقول ولا الضالين، وهذا غلط، بل يفرق بين الضال والضال، ولا الضالين مع المجد هكذا، ولكن لو كان قد عجز عن قول الضال فلا بأس أن يقول الضال لتقاربهما في المخرج، ولكن لا يتعمد ذلك، بل إذا كان لا يقدر على نطق الضال كما هي ولا الضالين. وبعضهم يظن أنها من آية من الفاتحة، ولكنها ليست آية، ولكن هي مستحبة أن يأتي بها بعد الانتهاء من قوله ولا الضالين، يقول آمين سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن قولك آمين بمعنى اللهم استجب، لأن هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة تعتبر أو تعد دعاء الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا ثناء، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توسل ورجاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو الدعاء. وهنا حدث أجدنا الله عز وجل به أن نقدم بين يدي دعائنا له، أن نقدم الحمد والثناء له، وأن نقدم التوسل به سبحانه، والتوسل بصالح أو بالإيمان أو بصالح العمل أو نحو ذلك مما شرعه الله عز وجل، ثم نقدم السؤال الذي نريد. فالحمد لله رب العالمين، هذا أنت تثبت لله سبحانه وتعالى صفات الكمال والجلال والجمال حبا وتعظيما له سبحانه، لأنه رب العالمين، والعالم والعالمين أو العالمون جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله فهو عالم، وأنت واحد من هذا العالم، فالله ربك، هو خالقك، هو رازقك، هو مدبر أمورك. ثم تثني على الله عز وجل بقوله الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة إلى العبد من يشاء الله عز وجل أن يرحمه رحمه سبحانه، وإذا رحم فإنه يدهش برحمته ويدهش بعطائه ويدهش بدرجته لعبده الفقير إليه الضعيف. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وخص ملك يوم الدين حيث تتقطع كل الملوك ولا يبقى ملك كل الملوك ولا يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي هو يوم الدين، يوم الجزاء، ولا يبقى ملك إلا ملكه سبحانه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا الله بالعبادة ونخصك يا الله بالاستعانة، وإن كانت الاستعانة من معنى العبادة ولكن خصها بالذكر، لأنه لا يكون العبد ولا يقوم بهذه العبادة إلا بعد عون الله عز وجل. إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى لا حول، لا تحول لنا من حال إلى حال، ولا قوة تقوينا للقيام لهذه العبادة إلا بعد حول الله عز وجل وقوته. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا عليه، ثبتنا عليه، وهو الإسلام، وهو القرآن، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الصراط المستقيم هو الذي سلكه من ذكره الله عز وجل بقوله صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. إلا طريق اثنين، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، فكل من غضب الله عليه لسوء اعتقاده أو لسوء عمله أو ضل الطريق وضل الصراط المستقيم فإننا لا نتبع طريقه، وبالأخص اليهود والنصارى. المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون النصارى لأنهم عملوا من غير علم فضلوا. وكل من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه باليهود، وكل من فسد من عباد هذه الأمة ففيه شبه بالنصارى كما قال أهل العلم. فهذه السورة المجملة نقرأها كما أنزلت، أو القراءة الصحيحة المحررة بحروفها بإعرابها بشداتها التي جاءت، ولا نفرط في ذلك الأمر أبدا، ونعلم أبناءنا كذلك القراءة الصحيحة. نختم أو أقدم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على عظم هذه السورة وفضلها. يقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، والحديث القدسي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله، يعني ما رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. يقول الله عز وجل قسمت الصلاة، والصلاة هنا أي الفاتحة، وسميت الصلاة لأنها تقرأ في الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الكمال، وإذا تكرر هذا الوصف وهذا الإخراج صار ثناءً، وإذا وسع وضخم صار تمجيدا، وكل ذلك يستحقه الرب سبحانه وتعالى. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، الميثاق هو عبادة الله عز وجل وحده وتوحيده وحده سبحانه وتعالى، هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أي دعوته مستجابة. ولذلك شرع لنا أن نقول عند ختام هذه السورة نقول آمين. هذه كلمات موجزة حول هذه السورة، والشيخ أبو مصعب أعلم وأكمل مني في بيان أحكام هذه السورة، يعني ما يعني في قراءتها في الصلاة، وهل يجب قراءتها للمأمون هذه في الصلاة، هل تصح صلاة المأمون إذا لم يقرأ فيها وابتدأ بإمام. هذه مسائل نحتاجها نتعلمها بإذن الله تعالى من شيخنا الشيخ عيسى، وفق الله وإياكم، نفع الله وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.